أكتفي بهذا القدر في الإجابة على هذا السؤال، وقرأوا عنهم حتى النساء كتبنا عنهم وبينوا أنهم ضيعوا الإسلام في الجانب العقائدي وضيعوه في الجانب الفقهي والأحكام وميعوا والسياسة مائعة وزيج ديمقراطية واشتراكية ومظاهرات والفق ضيعوا فضيعوا تماما، والدعوة سائبة لا تلتزم أي منهج أبدا، وهكذا أنت خبر جواب على الشيء الأشعرية جزء من العقائدين، فيهم الأشعري فيهم الرافضي فيهم الخارجي فيهم النصراني فيهم كان الباطني فيهم طلب الله. وأنتم تعرفوا أنهم أخذوا مؤتمرات في وحدة الأديان في السودان، فيهم واحد من السودانيين، كل هذا عرفه الناس، ثلاث مؤتمرات أخذوها في السودان لوحدة الأديان ونادوا بإقامة الحزب الإبراهيمي. الإبراهيمي يعني يتكون اليهود والنصارى والمنافقين من المسلمين مع الأسف، أو أذناب المنافقين. هذه كلها من دعوات الإخوان المسلمين، والقاعدة التي وضعنا تعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، اتسعت اليهود والنصارى كل الملل عنده. فهالطائفة القطبية التي تمسح بالسلبية تقر كل هذه الأشياء وهذه التصرفات وتتستر عليها وتتعاون مع هذه الطائفة الخليط المزيج الغريب من الأخوان المسلمين، تتعاون معهم ضد السلبية. وتعرفون تحالفاتهم مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع البعثيين والسلام وبركاته مع النصيرية مع كل مذهب تحالفوا معهم، ما عندهم زاجر يزجرهم من دين الله عز وجل. السياسة خبيثة الناسونية غلبت عليهم. الأشعرية على ضلالها لو كان بس ما يعادل إلا بالأشعرية لهان الأمر كثيرا وكثيرا، ولكن أدواهم كثيرة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لشاب سلفي يتعرض من قبل عائلته لبعض المضايقات، مثل أن يقول له والداه احلق لحيتك مع الشتم واترك طلب العلم، وهو يرى بأنه مقصر في دعوتهم إلى السنة وإلى العلم، فماذا تنصحون هذا الشاب؟ تصيب أمرين: أولا أن ينفذ وصية الله بالأبوين ويصاحبهما معروفا كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل ما أناب إليه. فيتعامل معهم بهذه الوصية الربانية: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعروف وأعظم المعروف الذي يسديه إليهما دعوتهما بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فدع الله يهديهما على يديه فيكون أسدى لهما معروفا، يعني يستفيدان منها في الدنيا والآخرة، منها في الدنيا والآخرة. وذلك ما في المعصية، إذا أمر بالمعصية فلا طاعة المخلوق من أسد الخالق، ويبين له بأدب: والله لو كان يسعني في دين الله أن أطيعكما لا طاعتكما، فانظروا أنا أنفذ فيكم قول الله وصاحب ما في الدنيا معروفا، ها، وأنفذ فيكم قول الله ولا تطعهما. فنفذ الأمرين بارك الله فيكم، اجتنب النهي الأول ونفذ الأمر الثاني. فلا لباب الأسلوب ينفع فيهما فيساعدانه على الثبات على الحق، وهو أيضا يسدي إليهما هذا المعروف الطيب. وإلا إذا لم يستجيبا فليستمر معهم في التعامل المعروف

الكتب اللي فيها التي فيها الفقه الحي، الفقه الحي مثل كتب يعني الأمة للشافعي والمدونة في المالكية والمغنين لابن قدامة والمحلى لابن حزم. أنا أرى المحلى لابن حزم أحسن من الفقه الحنفي، قائم على الأدلة ومتحمس للسنة من كان عنده أخطاء. بارك الله فيك. الناس يأنسون عن الفقه الحنفي وفيما المخالفات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وينفرون منها كتابات ابن حزم. لا شك ابن حزم يعني عنده ضلال عقائدي، لكن في السنة متحمس للسنة ومخلص فيها، بل هو مخلص في دينه، ما عنده يعني هوى، فوقع فيه في يوم من الأيام. وفإذا حصل هذا له ولغيره، بارك الله فيكم.